أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سرنا في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء 24 من شهر رمضان سنة 1432 للهجرة، يوافقه 24 من شهر أوت سنة 2011 للميلاد، نستقبل الأستاذ الفاضل والداعية سعيد بن محمد قصبي ليقدم لنا درسا قيما يعتبر حلقة ثانية لدرس الأمس في موضوع بر الوالدين وعكسه، وهو الإعانة على بر الوالدين من طرف الأبناء. يقدم لنا هذا الدرس تحت عنوان أعينوا أبناءكم على بركم، فإليه الكلمة موفقا مشكورا ومأجورا إن شاء الله. إخوة المؤمنين الصائمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من فائزين، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يولد الولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول حبيب بن حجر: ما أحسن الإيمان بزنة العلم، وأحسن العلم بزنة العمل، وما أحسن العمل بزنة الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم. الحمد لله، نحمد ربي سبحانه وتعالى بسم لقانا في هذا المسجد المبارك، مسجد التقوى. ربنا نشد التقوى إن شاء الله. التقوى هي السلاح الأقوى، لكان في شهر التقوى، نطلب رب العالمين نفغ يوم العيد بالتقوى إن شاء الله. نعاد نعمل يعني نستحضر معية الله سبحانه وتعالى، وهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فالله تعالى أكرمنا بالأبناء. الأبناء هي زينة الحياة الدنيا، من زينة الدنيا نعمة الولد، أن نحمد رب العالمين وشي رب الله وشيس الولد. كثير من الناس حرموا الولد، رب العالمين ولي قدر غفص الولد، يجت ربي عقيم، خاضد ربي التش ماشي يخص، حد تشاس الولد، حد الذكور، حد الأنت، حد تشاس مع بعض، حد تجت عقيم. وهذا كذلك يعني النعمة كذلك ابتلاء وامتحان، خاضي دخسة خاضي بتقن حد وسويش الولد يعني التغيس حاشا ولله. دوني تقالك أنا في دار الامتحان، ولكن ما رويوسي لربي وشاس الولد موجود كذلك امتحان في ذلك الولد. فكل حد غص الحقوق والواجبات، أدي كل ذي حق حقه، ماشي ساعات نسول في حقوق الوالدين، أسو نسول في حق الأبناء. بشكر بالعالمين أغني عون تروان نغ أدعادن البررة، ماشي إلا في عنوان الدرس: أعينوا أبناءكم على بركم. تنسلف وسنة، تنسلف وسنة مما دبابا في بر الأبناء. كثير من أبناء سبب عقوقهم عند الوالدين. الوالدين تنصلح راسهم من رحمة ربي. هامي خا ولاد الوالدين يزم اختصاص التربية، لأن يغلب الوالدين اختصاص التربية يزم درسنا تسلنا التربان. فلهذا ماذا بنا ربنا نشد الدين كامل حياتنا وتعيش كل جزء من الدين. الحقوق تكلب غسيسا بصح الحقوق من غيرك وتكلب غفص. كأم كأب غير حقوق، كذلك غير واجبات، غير واجبات نحو أبنائي، غير واجبات مع ترواك سواء ذكور أو إناث، تدفلين التزوان. لأن البيوت التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليست البيوت المنغمسة في الشهوات والملذات والملهيات. وجدت الدليل لأن في الملهيات والشهوات همهم بطنهم وفرجهم وامر دنياهم. كذلك الدليل التانت من اللي لا يبدي جرفة صن رب العالمين، قلوا سديس أن بدي جرفة صن ربي يوم يقوم الناس لربي العالمين. ونسأل فردا فردا، كل حد يغطي حسب فرد فرد. فالله تعالى يخص جنة يعني هذا البر تاع الأبناء. أن عاون تروانا ماشي لان الطاعة عن ربي سبحانه وتعالى بر الوالدين سن. فأول شيء في بر الوالدين نختار الزوجة الصالحة، أن خير مما نترواك. إلا كان حد يقول زويج أذن إن شاء الله تخير مما نترواك، إن شاء الله ربي جوش تروى، إن شاء الله عمود نظهرتش لا شوص بورخس. كل حد عمود نظهرس إلا ضلاليس نبورخس، ديس بورخس دي تروان ترواز ديس الحفاد سكل. وهكذا نشي مشلة كان كل عالم وكل انتو ظهرنا أبونا آدم وكل بلاير بلاير، وكل عرب والعجم والبيض والسود والحمر والصفر تغنى عمود ظهرنا بابا غادم لا إله إلا الله. فبتا يقول حد يلولا صداد فريق قرهامي إلى الظهر شبابا. فهكذا الأول شيء أنخير مما المما الصالحة. الرسول قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ونسبها وجمالها ودينها. فاضفر بذات الدين تربت يدك. وسولي غصادة عربية تغى الرسول يشقى جميع ورار نص المخص يراس عقليتس إلا يتخلص، لا يتخلص إلا ذا واحد يدخل. نشين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نشين أمة الغيب، نتمنس الغيب. منا ربي ينمو إن الرسول أمو سمعنا واطعنا. فورار نص المخص إن لا شدا وقت تسوطموني على حساب الكوك، خصك تموني ناشطة، خصك تموني نزين والبهاء أي تسكدع وسان العسل. كل شيء قدا الزينة دي قدا تقدا دقدانت كل شيء دي قدا دي غدي قيم غود من ربي سبحانه وتعالى. فبنادم دي غزر بعيد ولي غزر شهر العسل هذه غزر إن شاء الله مما يربت يجتن مرديس إلا نيتبد مع تروك ويتربى تروك إلا إن شاء الله الشاء أن عودا نملاقى ميش لكان في الجنة. الوالدين نتلحق الدوريات نسن. فبعد اختيار الزوجة الصالحة إلا المهم ماشي يعني خاصة في هذا الزمان، زمان يسمى الغفلة، زمان الغوغاء، زمان السفور، ربما نوش الأزواج الصالحة. وكذلك سير بودوري لك يعني الزريعتي لك تجختار واك الدين بتديسن يعني أهم شيء يعني ماشي نقار يعني البر وهو القوت الحلال المال حلال. المال حلال مهم، التلاش المال حلال بنادم هذه السنة يضيع تروس. ماشي لنا سيدنا عمر رضي الله عنه من حق الولد على يعني الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب، أن يعلمه الكتاب والرماية، وأن يرزقه إلا حلال طيبا، وأن يرزقه إلا حلال طيبا. فهكذا المؤمن يعني الوالدين اتغارن كيف تكسب الحلال لأبنائهم. كثير من أبناء عاقل والديه ولي تسلي هامي خطر عديس في جوفه الحرام فنبت من حرام، يعاد الحرام في عينيه، الحرام في لسانه، الحرام في فكره، يعاد بابا يعطيك الصحابة تجرد الحرام جروت إيمانك شيت وحدك والشاش ستارواتك من شد بابا الذي يبدي ونصح لان مع ليزانتيري بانكار، لان مع ايتلين ايتمنسن، ايتلين ورثة، ايتلين قصارى، ايتلين الصنع، ايتلين معالم، هكذا نهب نيكل أنهب نتمورة ده بدي وصح ده بدي وصح يتكر يربى باش كده ودق لجهنم يعاد باش كده نعاون ترونا في برهم كذلك المال الحلال القوت حلال فكر بابا ما كنت زويد مش تخصان يا الله 60 عام 40 عام 80 عام طبق أنيل أظن قيم ده من شميدن عاشن تساتن قبل أن بعد أن موتني رباطنا رحمي فرس الدوبنز في المال الحلال تخيل لا المال الحلال الحمد لله ودين لا شيء استرشوس لن ميت باب المال الحلال بصح الشيطان يصلح الباب الني الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضل فلا نطعم أولادنا ولا أزواجنا إلا المال الحلال ونباعد من المال الحرام من الرشوة والربا والسرقة والغش كل إنه من المال الحرام حتى يعني ونشقي طروانا وتعيد متمردين عاصيين ولا عديس التمرد والتغنوال ها من شين شيتنس الحرام فبين لك بابا أشي حاسب ربي يوم القيامة القوت الجسماني الله يساعدك خما تتفديك تشاركة ما قد ما تتفديك تحنود خما تتفديك تلافة اغزر اي تليس ماني تلقيد الله حرام دعوين الشر الناس لا انا من امة محمد صلى الله عليه وسلم دعوين ينفع ولد حد دعيت سنايري دوك يدك كفان تدري وين دقو دي مودان اختني اول سؤال من ربك مدنا زوان ربنا يتلك تسلد نسيس ادنا عم نسيس وانا راي نقلي في النار هذه بدا قل جهنم تبدا نيليا حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ربنا في روضة من رياض الجنة وكذلك من السلوك اللي رب العالمين غنيعة ونطرونا غنبرن وهو العطف والرحمة على أولادنا يعني رسول الله قال الرحمون يرحمهم الرحمن من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وطعمهن وسقاهن وكساهن من جده كنا له حجابا من النار يوم القيامة كيف تعرض جنة الرحمة يغلب انتار والنظ والتمتع سبحانا نوالدين سن والدين سن لا وسيل بعض الوالدين سبحان الفطرة نربي يتساس انت انت الوالدين من فطرة من فطرة دي سن الرحمة بس لا انت ما ما انت باباش اصلا فطرته جهال يركبتن جهل الجهل يركبتن خادمتن على الفطرة نمام الوالدين عاد سن الرحمة بس لا الوالدين نجي سن الرحمة قلوب قاسية قاسحين قاسحين ستاروانسن فربانش الرحمة يعني الرحمة يلين داعي بسبعا وأدي بسبعا وصاحب سبعا سبع سنين تمزور داعبت قبلت شمرت وش سيميس صاص تقديسين الصاص الحماق قد شدوني رفات كعك جيتنا صغار متوتفت تدار تعطيك الصحة الرحمة توتفت وجي النقمة وجي فرعون يتفت وجي تتفت سقا سقا سقا يقولوا شو تفرق تدات وفي غبور خصن سلماني يكليت يكليت البابس النش النش يصلح غفص انت ورت ننش ضل لندن شوي دست سيسمس شباك لا يصطال مع مضامس مع الفلام تيهوديت طار وصل لنا الميكي سجنا الناش اخويا نصطالي شي بورخص تنواني تنقنقن كلي اغلال واليوم في باكت نكلي اغلال على تزوج هم يتمل شاد سيو بدا ولا ملش زربع الدراري وتلوحهم برا زربع الدراري وتلوحهم في السطح دابور يا الوالدين الهم منهم مخدام منهم كيف ربا غني هذا ثروانا قبل تحنوت قبل كانتوار قبل خياط النم قبل سواق النم قبل كلش ثروانا ربا دي هذا ثروانا فالحنان قالش الحنين يكسب الحنين ساعات ساعات ترقد ماما غرس الوالدين يعني غنى الوالدين بابا الوالدين ماما ثروانا ماني زكوان من يخصنا زوان زكوان واسي تحنى واسي يغسل الحنان يجلب غرس كابريس فوسس كاراميل فوسس تبسيميت يميز بتتلاكي مقدخر ومتحلوم يوم نشطر دين طرد ومتنوفا وتتلوال دين وم إني نخص توالي بوصي بلسان خلق الفطرة الملايكة إني نهر نزهر نتحسب وتنحميل وبعد والدي ما تحسبن هم يطرون ومرتيسن هم نشاش ندمر ذراعنا اجي الحنان الحنين يكسب سبحان العظيم كي تزقد تحاسبت ما نشخصان المشاكل نزعلك تسوى يبزان يبزان هم الولد نوم الدوسين هم غندي وين المصروف هم ولد جين أول التوني بورخسة فبانوش صبر لحنين يكسب بتجنيز على ذاك البورخس وين تسنز هذا السوليد الملائكة هذا الملائكة وتحميل الملائكة وتحميل بورخس الملائكة بتجنوز على كنهر زهر هذا السماشي لين بورخس وتحميل كذلك الملائكة مربو تحميل ربانوش أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني سيت ستاروا هذا بدا مع وراك يلول دي فتح رزاق سدنا طمزوخ أول ما السمع الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذا على سبحانه يتعظم أمر الله تعالى يلول سبيطار يلول يكتفر مليت يلول دغلاد يلول ما يلول أسدنا أنا من أمة محمد صلى ويد ممك ويتسير ويدحد يقولون سويت في السبيطار وفرقين تسحى إن يا ربي ويش ربي ناس زين يديغ هامد دورا ولو الناس قلت كتسبيد وقيلة بيتا كتسبيد اش مدن الدورة طيحت تسبيد عادي متيوض الله أكبر الله أكبر نتستحى ارفد وليدك هذا شمر الجدس سقلت مقبل تدن داس طامزوغ سولي ما عجبوش الحال يدز معاهم ربا غني هذا هذه سنن محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك السن سبع أيام حلقة الزاوس جيت الميزان بيد الحقص خذت نفضت أبوك الدات صدقت لو سيد بوك الداد والله والو الرب تاش رزق رزق لفوسنا ربي ولي الجيبت ولا المعلم ولا الانفلوب ربا غني هدا وسي ساخي سبحان الله اتشيت للوقت السنشانس ربا دي فتح نفس كذلك السبع ايام عقيقة بتضط في السنو فريش نبات الطيسو تو فريش لا شي نعشت لا شي اعتروس لا شي يغير وني من حق الابناء باش كنت تعيد عقيقة أقول لي لا دي فرحة دي مدي يسوم أتشن مدنا يسوم أجن دعا قاربة دي بارك دي وراي تسمي تسن سبع أيام وتسمى قبل ولا غير شي اسم ولا توريت الكارني مزروب وتنطق والقع تسمي دي اسم دا وحدي وتسمى الجيفت لو وزي سمى دنيا دنيا دبتة دنيا دنيا عدانية كنت تسمي الآخرة ولا الآخرة خير وابقى كنت تسمي الآخرة آخرة نخرت الدابة زكت الآخرات أطفال لخرت يا أخي دنيا يا أخي يزوال دونيت دونيت متى دونيت دانية خاموري سمي الدونيت فنخيل الأسماء من أسمائنا النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن أبانش عبد الله عبد الرحمن ونسمى ما عبد عبد العزيز عبد الله عبد ما شاء الله عبد القادر ما شاء الله قناسي من بس أتسمي عبد القادر نوش ما تقارن عبد القادر اتصن شلاك اسوقع ابا نهدا الله قادر وش قادر من اسم الله عبد النور انسمك هذيك اسماء الانبياء ابراهيم الخليل عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا شعيب سيدنا نوح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا سعد واسم اسم محمد ربتي هذا دعاه محمد محمد الطيح محمد اسم محمد الطيح تبع ربي وش من محمد يا ويلك يسمتش الى يوم القيامة حجتنا عليك استحى سيسمتش مسمتش ابراهيم استحى مسمتش عيسى استحى مسمتش محمد استحى الوالدين شخصنا سمانا شخص الانبياء كذلك سمى كذلك الصحابة انا لعنتين رضي الله عنهم سيدنا ابو بكر الصديق عمر عثمان علي الله اكبر سمى كذلك تصوين من خيار نساء العالمين خيار نساء العالمين ربنا يجمع سنت أمنا مريم وآسيا وخديجة وفاطمة الزهراء أتلقي إنه قاعد دي قصيص هذه لك ترسل تفكر بتسمغ تسمغ سونو سيني هذا زوال سيني يتسنونو تسوسو تشول سوسو تسونو والله العظيم فراغ نيفو باع أنا والديني أنا تشيوين يخسد دي بكريس ماموني ادي كريس ماموني سلسس سمى فاطمة الزهراء سيدة نساء الجنة انا التعدى انتهى ان شاء الله خديجة امنا العظمى رضي الله عنها مريم بنت عمران علي رضي الله عنها هاجر وزيد الحسنى سومية اسماء اول شهيدة في الاسلام سومية ام عمار رضي الله عنها وزيد بلد تمين. رميساء صحابية رضي الله عنها، أروى عمة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم خيرات من حق الأبناء وجاس قنيس ميبها بتا باباتش اسم سوجي بها وشي دراعة تسمي باباتش ساعات الأبي يوسي باباتش اسم صارتنا بركة يلزمتي سامة تنمرت بابا لا تنمرت باباتش سمى اسم اللان أشان شاء الله دعا اسم سيبها ينسب إلى خير، إلى مؤمن، إلى تقي، إلى نبي، إلى صحابي، إلى صالح، إلى تابعي، ربنا يرحم. وكذلك يعني بعد التسمية كذلك بعد 7 أيام ربنا وش البيئة الصالحة الدارت كيف عدت الدارت ننضيس ذكر الله سبحانه وتعالى ولتعيدي الدارت لنا كذلك ديس حياة اليهود والنصارى خاطر ما لا يطلع حد لا يغزل لا يتسلى لا يتبي لدى كاميرا لا يتفيلم أن إن الله كاميرا يتفيلم دي فالك ليشي أرى لا يتفيلم أنا تفيلم تطبق بتكل دي يقنوا يولو القار والقامت كي يدولوا لا يبيت في الدارت. فالبيت الذي يذكر فيه الله تعالى يكثر خيره ويسع على أهله، والبيت الذي لا يذكر فيه الله تعالى يكثر شره ويضيق على أهله. وكذلك أهم شيء يعني في كيف تروانا كذلك عن برن لا نميز بينهم، ثم أن نعدل مع تروانا ربانش العدل بين الأبناء من من من من أمراض ومن جهل بعض الأولياء أترقد بعض الأولياء رب العالمين يقدر استزوان وزديباين وزديباين تم تستارو تزوان يحسب تزن تسمطو تزن تظهرت شعتك صحة دابور تزوتني تظهرت قمة تعد تم تتج دريتنا كل الظهرنا وزيدوني القدر من بي تم أمنغ مع ربي بعد من الرجال يوضن طلق انت زنانسن يا أخي بوه يوف طلق مرتو خاطر تو يستزوان نسأل الله العافية يا أخي. الجهل جهل زمان قريش دولا نغدي مارو هذا جهل انه ليش نفس متوطس يغزب تفلو ما جبتنيش تكورة انت ابوه يوف تكورة من عندك لانت من عندك دابور النايون باللي تاروان لان تظهرنا قمضوة تنزلان دوري توكل تزول لان تظهرتش روح تساكورون في ارتباط تعصر تتنادا نزار تستنزار صفات نشتي ربعني فهم. فهذا مرض هذا جهل اتصبح يتشن نفس متوطس يتشن نفس تزولني تزول البازار بترب العالم يكلم عشان تزول تحب راسك رباش ستر بتتحافظ تربيت الدين العفد العفت تسود ان شاء الله في ولد الحلال الى رب العالم ان شاء الله ستر جارش تفوت ستر بينك وبين النار وشعليت وكل حد غصن تزيوان ضمناص الجنة بتا يعني يحرص مع التربية نسن بتا كذلك يعني كذلك بالنسبة يتزيوان كذلك الناطر قد ولي تحنيس تزيوان يخصغي غيت فلاين خضر هامي يقين سفاسد أطفل دي بدمعاه أطفل دي داويريا لا ولد بدمعاش ربي ولد بدمعاش داويريا ربي لن يغلب ورغس دكورة فرعنا نفع انتزوان في أخر عمره يحصل تحن غفص طايزي وتشمر طايزوت. فربانوش العدل ما بين أولادنا الرسول منا لا تشهدوني على جور وشهدت على جور تشهدي طارواتك وشهدت كيف كيف تبس من دقاع كيف كيف تعدل دقاع كيف كيف يقلوسك مرأة صالحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقلني وشاس الغلام يعني ممس كل غلام وش إهدايستي ممس تحس ساطن تطسب اللي الهادي توي وراء يقن خذي ذا شأن سلي خالف أبريد نربي تنس كون زويت ناس النبي صلى الله عليه وسلم غزت يزنان الصالحات يزوي النبي صلى الله عليه وسلم الناس غرتش يعني غرتش بورس خلاف ناس غيري قاعد تشيد أسن ناس والو غيوني ناس لا تشيدني على جور اتساس وشاس نقع كل سم الشطارة صغرتش قاع سم الشتن تي ودي قل عمرت قاع عويتن وش نازي قل طرف انتبورت قاع وشاسن رباني فهم يا الأولياء تولى والقانون إذا ركز علوك يخدم عيا تحنوت يخسي والو كيف إن بعضنا أولياء ترقد يملش يطلق يسبب أسر بالطلق يملش يكتفول له استاجد يطلع الله يود مع سبورز جيد بورس قديمة والو تخيولي غير سطنا تزورن تزورن زعكتن بتي وشوك جاولي تشينيني هذا جور اخر عمره ويخلط في النار عزور جهنمة رسولنا لا تشهدون على جورن الجورن الظلم انت رواش انت متوتا مزوارت انت رواش انت متوتا جديد كيف من شنو الاولي ابناء من شي بابا اشين تشنة تدور ولا غير صح ولا غير توطل صح والسانو باك لاش بس يغلب وسينت بعض النطار وديز عليك بابان سنك ليتنا غلاد يملشك تجديد الرفاي تجلس لاشانيور تيمز غيمس وهذا زعمك سيفليو ما شاء الله ترارس المخص يزع كتار وسطحون الناس يزع كتار وسويت ليز لقيم تشرين الغابت شرين تروان تجديد يشاس نيكيس يا ويل كسيبو هيوف شنو وجد المصيبة هذه هذا عدن مرخص وخصناك عمري كنت جدسنا على وتمعي 8 سنة درنا الشت تمتد كتل عادة وتتعاد يكتل عادة وت ربا غني هدا أبابا كل حد حقس والجورة والظلم ظلم غشتار واسمتو التامز وارت نفايت سنة فايت عشرة كيف كيف أنو زعلو كانوا بالظلام تيزيوت ربا غني هدا ان غادي قسميت ليس اسيو شي بورخ سيت كوره وسنتيش تزاوان خاطر اليقين سفاس خاطرش صر احمد يقول العادي قالوا نسيب هم تحكر دا نسيب انسيب بلاد مميتش بلاد مميتش السنس وشي دي ليت كنت بلاد مميتش يتقابل طام توتشن خاطي تنسيب تقابل انتو قيبين تقابل اغسل ان المرض ان انفسدني المخص اشين تكوره تطروق مني فيا بس خطايا سوت اخويا الشا هذا زويت لي ربا غنهدا ان شاء الله فبشكر طروان خذك غنبرن نعدل العدل ان نعدل جالس الكبر جيت بجيها طفنصاتي بجيها انا شي نفسي تبجيها انينا ربي انينا النبي صلى الله عليه وسلم ربا نش العدل بينهم وكذلك من بين باش غنبرن طروان كذلك خاصة فيما يخص كذلك يعني المشاكل العائلية غير شي كنشرة مع طروات وسنساول مع تزنانسن ست سنانسن ولت وتتواعد مع بعضهم كل يقن واحد كل يقن واحد تونيو ناقصة غرنا هامي ناقصة خذ التروش عرجي الشور الشور سحونان ننشور زدوني تشوص المشاكل عدل الشغلنا الوقت مع تاروانا الشغلنا الوقت مع تاروانا تاروانا ده زهار ده زقا ده زعاق لهذا ربنا شقي مع تاروانا كل حد يجي الوقت مع تارواس ويجي الوقت من معاش ويجي الوقت معاش بدي الزهر نهر تتنيش راس تتنيش راس لهذا حتى أغنبرن والدينا أولا وحدي خاصة الوقت خاصة ما يوض في العمر المراهقة يعني العمر إلا ينتقل من الصبا إلى الفتوة من الصبا إلى الفتوة سي 15 عام يعطيك الصحة 19 عام توله ساعات نشين أوليا نتوطي منه باش كنكسب ساعات صادي دينا تجق الأمر إلى التواصي غديس أغاني فلت قيرب إف ماش التواصي أدينا غاني نتوسل أدين غاني لان أيديس فلهذا المقصد كيف أن نحسن مع تروانا خاصة في البيت معاشرة معاسن منش تروان تاهن منش تروى بدون بدون قال فيزيبل يحرك المشاكل تدرس وكذلك من بر الوالدين أن نحسن تسدناننا إرجازا أن نحسن تسدناننا خاطر تروى سبحان الله تبعان تبعان مما إرجاز بطيحة قرطان توتص تروى ستغسل الفلو ديما تروت حنان تمالن مما يا ربانش احسن مع سنان خاصه بيت لارشي امراه صالحه عفيفه طاهره باش نمرديس ما كنت تقيم ذات مجدعتك الصحه كتلت تتريقيلاش ضرورتك تتريقيلاش الفريق تشتغرم تنوفا ها تتريقيلاش تابيوت تش تبخرج تابيوت تش سمضا شمان وبعض الزوز مجيده زعما مجيده يسلوان ربي سبحانه وتعالى هذا الزوال يتسقى وليشكر وليشكر الجميل أدري يحتسات أن طبلني ساعات التجيش القارس تريت تكفت ساعات الطوماطش تريت جدنوار الشلطة تتريق لها تشمني كل شمنة تنشك كنت في ذكن جاردة كنت في ذكن فوري الله أكبر يجلون النيد لحطتنا مسن الشلطة ليتت التين دراغو تين لارارمي يزقونوا تكلش ها تمتع عيش إن الله جميل يحبه جمال أشكر الجميل الله ينوركم الله يسعدكم يناس ربما يقوى السعد اشتيا متن ربما يقوى السعد 18 ان شاء الله يقوى السعد معاتش اشتيا اش قلت نقنق متزدع لك النوم لان بعد ما شاء الله لش الجميل ميوضن وسل هنا وسل راحت ابدا تمنها شيني وسار لان بدا هامي خذوا السكري من سوى لا وحدي ديما غير نفاس سقا هامي هاد الشباك هاميزان هامي هامي سي زعلك باش كاد 10 سنين النوار نوما مي زعلك اد عاد النوار ساعه سالك تلقيت الزوج خص الزوج تس قارس ان شاء الله نمت مع بعض نمت مع بعض ويتيجي واش تجا لا واسي يموت مع بعض لا نداتا غير ديت سنخت نموت مع بعض تواقبن في دس بعضهم لا اله الا الله المحبه المحبه فربغ انه يشعني الحسن ويوال مع بعض خاصه انت زعلكت وكذلك وانت كذلك اهم شيء حتى غنبر نتروانا الدعاء الصالح ربغ نش دعاء وحدي وندعو الشر ولا عن تروانا مهما تكون ربات النهدى ربات النهدى ربات النهدى ربات النهدى الناس ربوني سدد ربوني صلح الراي ما تلقيت الناس ربات صلح الراي خلاص ما لا تسوى كاع ربات صلح الراي ان شاء الله فهكذا الدعاء لان دعاء الوالد ولده مستجاب وكذلك نختم سبتا وجه التوجيه صحيح سعزمت المدرسه سعزمت الدين سعزمت الفقه وتتصل المدرسه هادي سميتها شي نكره ربح خصي زامنا ربح ازور الثانويه ماذا به تسيس المدرسه المدرسه تتعطل لي نسال الله العافيه غايه كاع لك ترو شارجي صلا فيزيك لا شيميك الموسيقى الرياضة ايه ناس المدرسة اش تستعزم الدين الدين قبل لا فيزيك الدين قبل لا في لا شيميك مش تسلم المدرسة ضاع من اش تسلم نزليط من اش تسلم الاخلاق ما تسلم الاخلاق ما تعزم الفقه ما تعزم الحديث ما تعزم القرآن ربا غني هذا ان شاء الله وكان نسلم قيمة المدرسة اتنخلص اللورو هذا الدينار حد يتربى يمميك تعاوني تربية يمميك ربا سني ان شاء الله الف نخير فرأى نعاون تروانا إلا أنت إذا ما معتهم في الصحة نغيد بابا أتسن تروانا سن المدرسة أتشن غير ليكون ليكون التربية خاطي التربية الواقع نغيمارو خاطي التربية اللي يحب حب اللي كره كره ربا غنيه إذا إن شاء الله سيد في سميش تربية المدرسة هذه اللي من دخل أخبت تزدخي الناش المعلم يصير غيفي نغيد جي فلاقة ينسي كم رضا شي فلاقة أش كملة بابا ما رضي سلم أمي سيغو أزاي تسابق التريكلامة اسمع رد رفض فليو شو هران نربي فيه جيت تربون راني ندخلك في شي جمع يدود بابا يتبدى مع المعلم المحكمة اضرب وليدي الله يسلطو عليك ان شاء الله مازال يسلطو ربي عليك تبكي دي غاش يثبت شتي المحكمة ربا غني هدا يا عاتونا تختم السيس ان سيس تروان في التربوصات الدينية في المدارس العلم يعني الدين الاخلاق حتى ربي ان شاء الله يطروانا ان شاء الله من نموت لفرحتنا من مي ادنج ابنا برارة والرسول ما قال يعني من ثلاث الى تنجد صدقه جاريه ولد صالح يدعو له ربا غني هذا طروانا يجانا ان شاء الله من ابناء الاولياء يتعاون طروانا على برهم وكذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم نختم الحديث ويننا عفوا عن نساء الناس تعفوا نسائكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم ربا غني دعوة الخير لوالدينا نشينا نبر الوالدينا باش ربا غني دار وانا وتعيد الشعاق لوالدينك بتا والعياذ بالله والبر لوالدينك السج مصطر واك كما تدين تودان وقيل بالزيادة ربا غني هدا وفقا الخير وكذلك قلنا أو أنا فكر داني يعني بدي قبل تمشي تتنين فكرت يعني موجود تبرعات خاصة بمدارس التعليم لجمعية الإصلاح داني لم يعني دفتر خاص في مسجد التقوى بدي قبل ولا يعني يخسادي جيك تاكسيون قلني استثمار أبدي رب إن شاء الله استجتنمت لقيام الساعة موجود إن شاء الله دفتر خاص للتبرعات للمدارس لمدارس التعليم رب دي بارك تغمار جولة في الشمال رب اشتنمرت يعني سيت بس الوهر نصيخ خمس مليان ربي وفقنا كل مشاريعنا لان في ازدياد الحمد لله كل في ازدياد ديك البشره تيان بشره ممكن يغلبوا السين يمال وتوسخ تامرت اش كتوابنا تدرت العرش ماني ماني تبسا وزوانا دي دوا تونس ادي افتدرت ان شاء الله عرش تبسا ادي رياح ادي ريح المريضس ادي الظل الحمد لله يسير دي دوش يدوى المريضس يعني بالخير مدلن تشارك المدن تعاونا ربنا يجبر بالخير ان شاء الله فنسفش بعضنا ان الشباب الضايع لان الشباب بيريمي أشين مصبع، لا أنت المهبة، أنت ريح في ريح، ما شفتش واش راه يصرى في الكون. تقيم دي لابال، تقيم دي البيعة الدعوين الشر مع كوب هاوس ديك لا كوب نياز أيضا، لكي تحسب تجي تشرى. الأمة في خير، الأمة في خير، أن يتجول الغمار كل وكل مشاريعنا نكمل في البناء، نكمل الخير. لا موجود يقل الغاشي يقل الخير يقل الخير إلا التل العتقام غير شي اللي كان نملك واد مزار. لا غنا يتمنى التل ربات نحفظ إن شاء الله في العلم في الأخلاق في التربية، ربتني سددي كملاس إن شاء الله. فكلنا نشارك إن شاء الله في التبرعات للمدارس التعليم جمعية الإصلاح، موجود دفتر هنا أن تبرع سيد والدينا. إسعاد سعيد صدقة تكريضينا دينا يا ربي تبرع سيد فصدر رحمة الوالدينك، وش عليك كتزوال والدينك يا ربي، جد دفع البلد دفع المرض، داو مرضاكم بالصدقة. تلت ناخرت واش كنت تلت ناخرت وتكون دبوك الداد، لان تلت ناخرت كرمن يمارو لان نموت منا والأغنية لك سنختن ربادي هذا تروانسن هذا معالة المدام في السخون أتسوف عن تلت ناخرت الخير والمدارس أتقيم تخدم سوابانس إن شاء الله يقيم الساعة. وكذلك التبرعات الخاصة يتروان غير إن شاء الله الجوائز من رمضان نطلب رب العالمين يبارك دينا يقابلنا الساتذة بدن معاسن الفكر نسنا يجور خاطر ودينا خدما نتجي براج تلفزيونية تعميكي وتعقد بالله ديس الجوائز باش كتقيم تروان مع الفلام التوداين تزانسن رمضان طاعتنا ربي رمضان تمشي لي وين لان مع السكاتش سكاتش تعقد بالله. فالتجنت توزيع التجنت توزيع الجواز يسكاتشو نشينا نجي البديل انت توزيع الجواز تمشي لي وين ويتبعون الدروس وتعمر تمجيدة ويحفظ القرآن ويتصلى مع الجماعة. فموجود جوائز خاصة يترويو لأن بدي قبل ربحا في جوائز مسابقة رمضان في مسجد التقوى ربنا نجي نصيب معاس إن شاء الله. ماذا بينا مزوار إن شاء الله صح عمره إن شاء الله، ماذا بينا مزوار وش نتيش الكتاب مزوار إن شاء الله هذا اسمه إن شاء الله عمره ليمال كنا السين دي مارو الجايز تمزوارت عمره يهي إني أنتوزو جدزي قال لهم سوار عمره فايتس ان شاء الله كل يقن اتنشجع الجوائز ويجي بيع التنكر رمضان كامل يعزم اسمش الكتاب امون الحروف رباني فهم رباني فهم ان شاء الله رباني من اسخياء تورت نشن تترزم الاسخياء رباني من اسخياء وصفر الله العظيم اتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد. يا حنان يا منان برحمتك نستغيث، اكرمتنا برمضان، اللهم اخرجنا منه مرحومين ومغفورين ومعتوقين من النار، وكرمنا بليله القدر، اللهم اكرمنا بليله القدر، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم هدي اولادنا يا ربي، اللهم عنا على بر اولادنا، اللهم عنا على بر اولادنا، اللهم عنا على طاعتك وذكرك وحسن عبادتك، اللهم صلك رضاك والجنة مقرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار مقرب لها من قول وعمل. رب اغفر وارحم تغفر الرحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة عين واجعل المتقين اماما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واجعلنا كل صالح وكريم خالصة، واخرجنا من رمضان من متقين، واجعلنا يا رب والف قلوبنا واصلح ذات بيننا، واجعلنا من من من من من عبادك المقبولين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين. بارك الله فيكم استاذنا الفاضل وجزاكم خيرا على هذا الدرس القيم، وجزاكم خيرا كذلك على حسن تلبيتكم للدعوة رغم التعب والعناء والسفر. فالأستاذ كان في جولة دعوية ماراثونية في مدن التل، فبارك الله فيكم، ونتمنى أن تتجدد لقاءاتنا معكم إن شاء الله. أذكركم بدرس الغد، سيكون الحلقة الثانية في موضوع موازين الحساب للأستاذ بشير بن إبراهيم بزين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.